تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان من القلب إلى القلب بفضيلة الشيخ سليمان بغيث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم أبداً على النار لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأحبة في الله، من القلب إلى القلب، هذا هو عنوان خطبتنا لهذا اليوم. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لا أدري من أين أبدأ وماذا أقول وعن أي شيء أتحدث وأي موضوع أعالج، فقد اتسع الخرق على الراقع وتكاثرت الضباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. ولكنها صرخة من القلب ونداء تحذير وكلمات مشفق. أقول: عندما يقتل الحياء وتموت الغيرة وينتشر المنكر ويجاهر بالمعصية وينتفش أهل الباطل ويصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، عندها فلينتظر الناس غضبا من الله سبحانه وتعالى ومكرا. أحبابي الكرام، إن المتابع لقضية الفساد ليرى ما لا تقر به عين ولا يطمئن له قلب ولا تقبله الفطرة السوية، يرى ما يكون سببا في إصابته بالدوار والغثيان والدهشة والغرابة، يرى ما يعتصر له القلب ألماً وحزناً وتسيل له العين دماً ودمعاً. ولقد رأيت بنفسي هذا الأمر في بارحة الخميس ليلة جمعة هذا اليوم، حين نزلت مع بعض الأخوة إلى أحد الأسواق قاصدين أحد المجمعات، لا للنزهة والتسوق وإنما لتبرئة الذمة ومعذرة إلى ربنا والقيام بما يسقط الإثم عن الباقين القاعدين، حيث قمنا بالنصح والإرشاد وتوزيع الكتيبات والأشرطة. لا أقول هذا الكلام رياءً ولا سمعةً ولا تفاخرًا، فأي تفاخر ونحن المقصرون، وأي سمعةٍ ونحن المختبئون في جحورنا. إنما أقول هذا الكلام لأضعكم أنتم في دائرة المسؤولية ولأحملكم التبعة، فقد استشرى الأمر حتى أصبح بحاجة إلى وقفة جادة وتحرك جماعي لوقف سيل الفساد الهادر وشلال الانحلال الجارف وبركان الضياع المدمر. فالكل مسؤول ومحاسب أمام الله سبحانه وتعالى، والكل مطلوب منه أن ينكر. إن الإسلام ليس صلاة وصياما وزكاة وحجا فقط، وهذه الأمة لم تنل الخيرية لصلاتها أو صيامها أو زكاتها أو حجها، وإن كانت هذه الأمور من أركان الإسلام ولكنها نالت الخيرية لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، ولا خير فيها إذا تركت ما شرفها الله سبحانه وتعالى به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما لعنت الأمم السابقة إلا لتخليها عن تلك المهمة العظيمة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ونحن ليس بيننا وبين الله نسب حتى نأمن مكر الله. وأصحاب المعاصي إذا لم يجدوا من ينكر عليهم تجرأوا وأعلنوا بالمعصية، وإعلان المعصية يستوجب غضب الجبار علينا. أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا الحديث. نعم، إن الفواحش تستوجب غضب الله سبحانه وتعالى، تستوجب غضب الجبار القادر على أن يأتي على السماوات فيشققها، والأرض فيدكدكها، والجبال فينسفها، والبحار فيسجرها، والشمس فيكورها، والنجوم فينثرها، والكواكب فيكدرها، والعشار فيعطلها، والوحوش فيحشرها، وعلى الكون كله فيدمره. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، البعض يقول أن المسؤولية تقع على الدولة وأجهزتها. أقول نعم، الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى، ولكن في المقابل كلنا مسؤول. الأب مسؤول، الأم مسؤولة، المعلم مسؤول، المدرسة مسؤولة، الدعاة مسؤولون ومحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا بالله عليكم، الفتاة التي خرجت من بيتها متبرجة متعطرة في صورة مغززة، ألم يرها أبوها؟ الشاب الذي غير خلقة الله وعبث بشكله، ألم يره أبوه وأمه؟ الزوجة التي ذهبت إلى عملها وكأنها عروس تزف إلى زوجها، ألم يرها زوجها؟ الداعية مسؤول، عندما ترك نصح الناس وإرشادهم والذهاب إلى أماكن فسادهم وقال إن الأمر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. وأنا من هذا المنبر أتحدى أن يأتيني شخص واحد ليقول لي أن الكفاية قد تحققت في إيقاف هذا السيل الهادر من الفساد. أخي المسلم، إنني لا أتعجب منك أشد العجب، كيف تمر على مكان ترى فيه الجبار يغضب، وترى المنكر فيه معلنا والمعصية ظاهرة، ترى لقاء مشبوها بين شاب وشابة أو رجل وامرأة في سيارة أو محل أو سوق، وتمر على محل للغناء قد صم آذان الناس بضجيجه ومجونه، أو تمر على محل للفيديو قد علق صور العاهرات على محله، أتعجب منك كيف هان عليك أو كيف هان على قلبك أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام دون أن تنكر غضبة لله ورسوله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأقولها للمرة الألف، نحن في زمن لا ينبغي أن ننكر بقلوبنا، لأن أهل المعصية عندما رأوا أن الصالحون أو أن الصالحين لا يدعون إلى الله ولا ينكرون تجرأوا على المعصية. أتعجب منك أيها المسلم، كيف مات قلبك إلى درجة أنك تأخذ بحجز أبنائك وتدفعهم إلى النار دفعا، بل وتفرش لهم طريق النار بالشهوات والنزوات والملذات. تسألني كيف ذاك؟ أقول لك اسأل نفسك أنت عندما وضعت لهم الستلايت، ذلك المدمر الأكبر، وضعته على سطح المنزل ووليت وجهه قبل السماء وتجاه السماء معلنا الحرب على رب السماء. وقد هون عليك البعض الأمر وقالوا من السهل أن تتحكم به، فإذا بك لم تستطع أن تتحكم بنفسك فضلا عن أن تتحكم بالستلايت أو تتحكم بأبنائك. ماذا تنتظر من أبناء تربوا على المنكر والفجور والرقص والمجون؟ القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن. يا نفس ويحك، ما الذي يرضيك في دنيا العفن؟ أولى بنا سفك الدموع وأن يجلبنا الحزن، أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى، في الصبر أصبح كالوثن. فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن. أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التلون والخداع؟ لما الدخول على الفتن؟ يكفي مصانعة الرعاع، يكفي مصانعة الرعاع مع التقلب في المحن. تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن. تبا لمن يتملقون وينطوون على دخن، تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن، تبا لمن باع الحياة لأجل خضراء الدمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد قلت ما قلت لأنني أعلم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأعلم كذلك أن الجبن كل الجبن والخور كل الخور. حين يرى الإنسان الخطأ والمنكر فيسكت خوفا من إيذاء أو حرصا على منصب أو أملا في نيل نوال أو عطاء، فلا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها. هذا، وصلوا وسلموا على حبيبكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك في كتابه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.